لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الماء الطهور الذي يكره استعماله وهو المشمس وتكلمنا عن الماء الطهور الذي يباح استعماله ثم انتقلنا إلى الكلام عن الماء الطاهر وأخذنا منه نوعا واحدا وهو المستعمل واليوم نكمل ما بدأ يلا مشيحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام التقي والعالم الأجمعي الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزلي رحمه الله تبارك وتعالى آمين والمتغير أي من هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالقه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديريا كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر خالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره والمتغير بطول المكف فإنه طهور هذا النوع من أنواع الماء الطاهر قلنا أن الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين الأول وهو المستعمل في فرض الطهارة فإذا استعمل الماء في طهارة واجبة أو في إزالة نجاسة فإنه يخرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر بالشروط التي تكلمنا عنها وأما النوع الثاني فهو الماء الذي تغير بطاهر وقع فيه قال والمتغير أي ومن هذا القسم اللي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ومن هذا القسم الذي هو طاهر في نفسه ولا يغير ولا يطهر غيره قال ومن هذا القسم الماء الذي تغير أحد أوصافه أوصاف الماء يا جماعة اللون والطعم والرائحة فإذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء غير أحد أوصاف الماء غير اللون أو غير الطعم أو غير الرائحة أخرج الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر إذا معنى ذلك المتغير بما خالطه من الأشياء الطاهرة. زي يا جماعة صابون وقع في الماء، وقع في الماء حبر، وقع في الماء زعفران، هذه أشياء تغير الماء. فإذا غيرت الماء وكان هذا التغير كان تغيرا شديدا، تغيرا كثيرا، حيث أنه لا يطلق عليه اسم الماء. يعني لو جبت ماء سخنة وحطيت فيها شاي، أو هذا الماء الذي يوضع فيه ينزل هو ماء طهور، ولكن لما وقع فيه هذا الطائر حتى غير لونه وطعمه، فكأنما أخرجه من كونه ماء إلى كونه شاي، أو إلى كونه يبسوط، أو إلى كونه أي شيء عصير. فلما كان هذا التغير كثيراً وقيد الماء، أخرجه عن كونه ماء، إذا رأيت لا تقول أنه ماء، هذا ماء وهذا ينسون، شراب ينسون. إذا قيد هذا الماء بالطاهر الذي وقع فيه حتى نسب إليه، فكان هذا التغير الكثير أخرجه من كونه طهور، وصار يا جماعة طاهر في نفسه، ولكن لا يطهر غيره. قال الشيخ: خالطه بما خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قلنا أن هذا خلص لا يسمى بماء، ولكنه يسمى بالطاهر الذي وقع فيه، يسمى ينسون. إذا خرج عن كونه طهور وأصبح يا جماعة طاهر. طيب، فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديري. التغير اللي حدث هنا يا جماعة اسمه تغير حس، أي يدرك بالحواس. فأنا أنظر إليه فأرى أن اللون صار أصفرا بعد أن كان شفافا، فهذا تغير حسي يدرك بحاسة البصر. وأيضا تغير في رائحته فيدرك بحاسة الشم، وربما يدرك في طعمه، كان التغير في الطعم، فهذا يدرك بحاسة الذوق. يبقى صفات الماء الثلاثة: اللون تدرك بالعين، الطعم بالذوق، الرائحة بالإيه يا جماعة؟ بالشم. يبقى ده اسمه تغير حسي. هناك نوع ثاني من التغير يسمى تغيرا تقديريا. يعني ايه التغير التقديري؟ احنا جبنا الكيس ده اللي فيه اليانسون ووضعناه في الماء فتغير الماء في لونه وفي طعمه وفي رائحته. فلو جئنا بشيء طاهر يعادل هذا الكيس ووضع في الماء فلم يغير، لماذا؟ لعلة في هذا الشيء الذي ألقي. عشان كده قالوا أن الماء الطهور إذا وقع فيه شيء طاهر ولكنه كان منقطع رائحة الورد، لها رائحة، ولكن لما نقعنا في الماء الطهور في الكوباية أو في الكوب لم تظهر هذه الرائحة. لماذا؟ ربما لفساد. قلنا أنه منقطع الرائحة. الماء المستعمل اللي تكلمنا عنه بالأمس قلنا أنه خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. يا جماعة الماء المستعمل الذي استخدم في طهارة واجبة خرج من كونه طهور إلى كونه طاهر. تمام. جئنا به وألقيناه في كوب الماء. فهذه الكمية التي ألقيت في الماء هل غيرته من الناحية الحسية؟ لا، لم يتغير في لون ولا في طعم ولا في رائحة. الله، طب ماذا نفعل؟ فأنا مش عارف الكمية التي وقعت في الماء الطهور ولم تغير واحد من صفاته تغيرا كثيرا، هل هذا يبقى على كونه طهور؟ لا، ولكن أجري له اختبار. ما هو الاختبار؟ قال الشيخ أأتي بشيء. هذا الشيء يا جماعة أقدره، يعني إذا كانت مية الورد التي تقع في هذا الكوب تغير يا جماعة طعمه، تغير طعمه، أو مثلا كيس اليانسون يغير اللون ويغير الرائحة والطعم، يبقى أنا هفترض شيء مغاير لليانسون ولماء الورد وألقيه في هذا الماء ثم أنظر بعد ذلك هل يتغير الماء بهذا الشيء الذي قدرناه أم لا. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، هنفترض إن الشيء الطاهر الذي ألقي في الماء كان يغير الماء في لونه، يغير الماء في لونه، ولكنه لفساد أو لسبب من الأسباب لم يفعل. ألقينا هذا الكيس في المية وبقى الماء كما هو في صفاته، فقلنا نأتي بشيء مغاير نضعه في هذا الماء ونرى تأثيره بنفس الكمية التي ألقيت من هذا الكيس، فنأتي مثلا بلون العصير، بطعم الرمان، وريح اللبن، ريح اللبن هو اللي مال الذكر يعني، هبتدي أحط نفس الكمية في الماء وأشوف هل تغير في طعم الماء، في لون الماء، في رائحة الماء. فإن حدث حكمنا على هذا الماء الذي ألقي فيه هذا الكيس فلم يغيره بأنه طاهر. وصلت ومن تاني؟ نقول تاني، نفترض يا جماعة احنا جبنا الكيس ده واليانسون طاهر وضعناه في ماء طهور فتغير في لون، يبقى حكم المية هنا ايه؟ ما اصبحتش مية، فأصبح شراب اليانسون، فحكمه أنه طاهر وليس بطهور. اتفقنا؟ هنفترض إن كيس تاني وضعناه فلم يغير شيء، لم يغير اللون لعلة من العلة. طيب هل هذا الماء الذي ألقي فيه الكيس فلم يغير اللون هل هذا الماء طهور؟ لا، لابد أن أجري له اختبار. الاختبار ده يكون ايه؟ اجيب كيس من العصير، نفس كميه من العصير او من الرمان او من اي شيء له طعم ورائحه ولون، والقيه في نفس الكميه. فان تغير الماء يبقى الكيس الذي لم يغيره خلاص لعلة من العلل لما ألقي في الماء أخرج الماء من كونه طهور إلى كونه يا جماعة طاهر. وصل؟ طيب، قال الشيخ: والمتغير بما خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. ما أصبحش ماء، أصبح عصير، أصبح مشروب النعناع، مشروب اليانسون، حكمه طاهر ولكنه غير طهور. حسيا كان التغير، كان التغير في اللون وفي الطعم وفي الرائحة، في صفات الايه؟ أو في صفة واحدة أو تقديرية. إذا كانت الكمية التي ألقيت لا تغير لعلة من العلل، افترضنا شيئا آخر وجئنا بعصير أو جئنا بشيء يغير الرائحة أو يغير الطعم وألقيناه، فإن تغير الماء فهو طاهر، وإن بقى على لونه وصفاته فهو طهور. طيب، سواء كان هذا التغير حسيا أو تقديريا، كأن اختلط بالماء الطهور ما يوافقه في صفات، صفات مين يا جماعة؟ صفات الماء. ألقينا شيئا طاهرا في الماء ولكنه يوافق الماء في لون أو طعم أو رائحة، كماء الورد التي انقطعت رائحة الذي انقطعت رائحته، وكان الماء يا جماعة المستعمل. الاثنين دول صفاتهم نفس صفات الماء، ولكن لا نحكم على الماء بأنه طهور حتى نجري اختبارا زي الأم. فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان التغير يسيرا، يبقى عندنا صورة تانية، خرجنا من صورة التغير الكثير إلى التغير اليسير. لو أن الماء وقع فيه طار فغيره تغيرا يسيرا، غيره تغيرا يسيرا في صفة من صفاته، فحكمه أنه طهور. زي يا جماعة، دخل رجل ليغتسل فوقع بعض الصابون في الماء فعكره، فهذا تغير ولكنه يسير ولا كثير؟ يسير. الكثير زي ده نظرنا فيه وقلنا انه ينزل، انما الماء الذي تغير تغيرا يسيرا فنقول يا جماعه ميه بها عكار ماء. فإذا كان التغير يسيرا في صفة من صفاته حكمنا على الماء بأنه طهور. ما الدليل على ذلك؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل وميمونة في إناء قصعة بها أثر العجين. النبي اغتسل هو وميمونة زوجته، حديث مهان، في قصعة بها أثر للعجين. يبقى المية دي يا جماعة، المية دي تغيرت ولكن التغير يسير خلاص، فالتغير اليسير يرفع عنه بخلاف النجاسة. ف فإن التغير أيا كان كثيرا أو قليلا بنجاسة تخرج هذا الماء عن كونه طهور إلى كونه متنجس. إنما التغير بطاهر تغيرا يسيرا يعفى عنه ويتسامح فيه، كما فعل النبي أنه اغتسل وميمونة في قصعة بها آثار للعجين، فبالتالي هذا ما تغير تغيرا يسيرا. قال الشيخ بأن كان تغيره بالطاهر يا جماعة يسيرا. طيب وإيه تاني؟ قال واحترز بقوله خالطه من الطاهرات المجاور له. إيه بقى المجاور له؟ المجاور يقصد به هذا الشيء الذي لا يجب في الماء. لو جبت حبة زيت أو سمنة أو ذرة وألقيته في الماء هل يمتزج ويستهلك في الماء؟ لا، لا يذوب في الماء. الزيت هيفضل زيت والماء هيفضل ماء، فهذا يسمى بالمجاور. فإذا وقع في الماء هذا الشيء الذي يطلق عليه بالإيه يا جماعة؟ بالمجاور، فما حكم الماء باق على طهوريته؟ يا جماعة لأن هذا الشيء لم يستهلك، لم يذوب في الماء. احنا لما بنتكلم فوق عن الأشياء الطاهرة التي تقع في الماء فتغير الماء في صفة من صفاته، نقصد بالتغير أن هذا الشيء يذوب في الماء، يستهلك الماء. ماشي يا جماعة؟ فإن كان التغير كثيرا قيد الماء وأخرجه عن كونه طهور إلى كونه شيء آخر، يقال هذا عصير، يقال هذه شربة، هذا ينسون، هذا شاي، أخرجه عن كونه ماء، إذا رآه الرائي لا يقول ماء لأن التغير كثير، هو ده اللي بنقول عليه طاهر ولكنه ليس بطهور. أما إذا كان التغير يسيرا فيعفى عنه كما قلنا. طيب هناك أشياء تقع في الماء وربما غيرت ولكنها لا تذوب في الماء، لا تستهلك في الماء، ويطلق عليها مسمى يا جماعة المجاور، المجاور للماء، لأن الجيرة والمجاورة باقية من غير ذوبان ولا استهلاك لهذا الطاهر في الماء، فيبقى الماء على أصله وهو أنه يا جماعة طهور. طيب إيه تاني؟ في عندنا نوع تاني، طبعا المجاور هذا الذي لا يؤثر في كون الماء طهور عامل زي المجاور على الشط. لو أن جيفة على الشط حيوان ميت وأنتنى وعلى الشط ولكن الرائحة تأثرت في رائحة الماء، هل تنجس له عشان ما فيش مخالطة؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب ربما كان المتغير، ربما كان الشيء الطاهر الذي وقع في الماء واستهلك في الماء وتغير به الماء، ولكنه من الأشياء التي لا يمكن أن يستغنى عنها أو أن يستغنى الماء عنها. يعني إيه؟ إحنا قلنا شيء طاهر لو وقع في الميه تغير الماء في اوصافه او في صفه تغيرا كثيرا اخرجه عن كونه طهور الى كونه طاهر. خلاص ماشي. ان كان التغير يسير يعفى عنه. ان كان هذا الشيء الذي وقع في الماء مجاور يعني لا يذوب يبقى لا يخرج الماء عن كونه طهور. طب هناك اشياء تقع في الماء وتغير الماء ولكن لها مشكله انه لا يتصور الماء الا بها، لا يتصور الماء من غيرها. زي ايه؟ زي الملح بتاع البحر، زي الطين اللي موجود في الترع والمصاري، زي التراب واوراق الشجر التي تقع في الماء. اذا هذا الماء تغير بالملح الذي وقع وانعقد في الماء او جرى عليه الماء فاصبح ملحا. الماء بتاع البحر قال عنه النبي هو الطهور ملوه. الماء الذي تغير بطين او بطحلب او بتراب او بورق شجر طرح فيه لا يمكن بحال من الاحوال ان يتصور الماء من غير هذه الاشياء، اليس كذلك؟ فما حكم هذا التغير؟ يعفى عنه. يعفى عنه نعم. عندنا قاعده تقول المشقه تجريب التيسير. المشقة تجلب التيسير. هل يمكن أن نصون ماء البحر عن هذا الملح؟ أبدا. هل يمكن أن نصون ماء الترع عن الطين؟ إطلاقا. إذا المشقة تجلب يا جماعة التيسير. مثل هذا قال الشيخ وكذا المتغير بمخالط لا يستغنى الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره. الميه عدت على ارض فتغير اللون او الطعم او الرائحه أو مر على أرض فتغير بها زي مية البحر، أو الذي تغير بطول مكث يعني بركة مية وقع فيها الماء وأنتن أو تغيرت رائحته، فكل هذه الأشياء إذا تغير في مقره، إذا تغير الماء بسبب مقره أو ممره أو بسبب طول مكثه في مكان معين فهذا التغير يعفى عنه ويبقى الماء يا جماعة طهور. يبقى الذي تغير بطاهر طرح فيه قصدا بشرط ان يكون التغير كثيرا، ان يكون التغير بشيء يستهلك في الماء، هو ده اللي نطلق عليه مسمى الماء اللي هي يا جماعه الطاهر. يبقى القسم بتاعنا الماء الطاهر حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا عندنا كم نوع يا جماعة؟ نوعين، المستعمل بشروطه، والأمر الثاني الماء الذي وقعت فيه أشياء طاهرة فغيرته تغيرا كثيرا وكانت مما يستهلك في الماء، يستهلك في الماء خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر لأنه قيد بهذا الطاهر في الطاهر كما قلنا في شراب الينسون وفي غيرها من الأشياء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الأخير من أنواع الماء وهو الماء الذي وقعت فيه نجس. يلا نعم صفة واحدة من سبب الوقع فيه ولا تغسل مصر. سؤال طيب، لو عندي هذا الماء الكوب ده كان مليء الماء ووقع فيه زي ما قلنا ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء مستعد، قلنا هنعمل إيه يا جماعة؟ هنختبر الماء. هتختبر بإيه؟ هنختبر بشيء طاهر له صفات واضحة ولكنها وسط، زي ما قلنا الرمان عشان الطعم، أو قلنا مثلا العصير عشان اللون، وحنلقيه في الماء. طيب هنا حنرى خلاف، مية الورد دي مفروض انها تغير الماء في اللون ولا الطعم ولا الرائحة؟ الطعم. يبقى معنى ذلك عندما نأتي بوسط لنختبر به الماء، هل يشترط أن أختبر الماء في الصفات الثلاث، يعني في اللون في الطعم في الرائحة، ولا أختبر الماء في الرائحة بس؟ خلاف. هنا في عندنا وجهين في هذه المسألة. الوجه الأول يا جماعة أن هذا الشيء الوسط إنما نختبر الماء في صفاته الثلاث. ذكر الشربين أن المخالط يعني شيء طاهر المقدر يعرض على جميع صفات الماء، يعني نختبر الماء بشيء يؤثر في طعمه وبشيء يؤثر في رائحته وبشيء يؤثر في لون، يعني نختبر في الثلاث صفات. وقال البكري في حاشيته: وهذا إذا فقدت الصفات كلها، كلام دوت هختبر المية في صفاتها الثلاثة بشرط أن يكون اللي وضع فيها مفروض يغير الماء في الصفات الثلاثة، ولما لم يغير نجري اختبار على الصفات الثلاثة. أما إن فقد بعض الصفات زي ماء الورد مفروض أنه هيغير فيه بس يا جماعة في الطعم، خلاص؟ فإننا نقوم باختبار الماء في الطعم فقط وهو الأنسب. هذا الكلام هو الأنسب. ماشي يا عبد الرحمن؟ يلا. القسم الرابع. قال: والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس، وهو قسمان، أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أملاه، وهو أي والحال أنه ماء دون الكلتين، ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند غسلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات. طيب بص يا جماعة نكمل من مرة وأشار إلى القسم الثاني. قال: وأشار إلى القسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما، والرتل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. بدأنا نتكلم عن الماء المتنجس، أي الماء الذي وقعت فيه النجاسة، والتغير هنا لا نفرق كما ففرقنا في الطاهر فقلنا أن التغير اليسير يعفى عنه والتغير الكثير لا يعفى عنه، إنما في النجس فإن الماء يتنجس سواء كان التغير يسير أو كان يجمع كثيرا. أول مسألة عندنا قال: والقسم الرابع الماء المتنجس، وهو قسمان أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو دون القلتين. ونقف عندهم المذهب عندنا يا جماعة قسم الماء إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير، وهذا وجه عند الحنابلة وهذا قول الحنفية، ودليل التقسيم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبض، حديث خرجه أصحاب السنن وهو صحيح. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبض، هنفهم حاجة اسمها مفهوم المخالفة. وإذا لم يبلغ القلتين فإنهما يحمل الخبث. يعني يحمل الخبث يا جماعة؟ يعني يتنجس. فإذا حملت النجاسة في ماء بلغ القلتين وهو حد الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير، وإذا كان دون ذلك فإنه يتنجس بالملاقاة ولا يشترط التغير، مجرد وقوع النجاسة تنجس. ودليل ذلك أول حاجة مفهوم إيه يا جماعة المخالفة، فمفهوم المخالفة عندنا يخصص العموم، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث عام خصص بمفهوم المخالفة، ويؤيد ذلك جملة من الأدلة، منها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الماء هنا بإناء هنا حبة يسير ماء يسير سواء كان فيه ماء أو طعام أو عصير أو غير ذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرثه فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وما يغسل إلا لنجاسة. وهذا يؤيد المفهوم. وكذلك من قول النبي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع أو فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لماذا؟ فإنه لا يدري أين بات. وهنا النجاسة يا جماعة نجاسة ظاهرة ولا خفية؟ خفية لا ترى، لا ترى، فلما كان أثر النجاسة خافيا لا يغير، أمر النبي ونهى أن نضع يدنا، لأن النجاسة إذا وردت قليلا أو كثيرا تغير أو لا تغير تؤثر في الماء فتنجس الماء. يا جماعة القليل، إذن هو المذهب عندنا. وعندنا وجه ما لا إليه الغزالي في الإحياء، قول البغوي أن العبرة بالتغير قل الماء أو كثر، ولكن المذهب يقسم الماء إلى قسمين، إلى قليل يتأثر بالملاقات، وإلى كثير يتأثر بالتغير. طيب، هل هذه هي القاعدة العامة؟ نعم، ولكن يستثنى من ذلك أشياء. قال: ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. من دي هي ايه؟ قال: الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، اذا قتلت لا يسيل دمها، او اذا شق عضو منها، سبتها كده وعشان شد رجليها، او نزعت جناحها، لا يسيل عن ذلك دم. قال: كالذباب. يبقى الماء القليل اذا وقع فيه ما لا دم له سائل كالذباب ومن هو على حال كالبعوض وغيره، فهذا لا ينجس الماء مع كونه مالا، لأن الأشياء تتنجس بالموت، ولكن يعفى عن هذا الذي لا نفس له سائلة. قال الشيخ: إن لم يطرح فيه، هذه أول قيد، ولم يغيره. هذه الميه، المية دي يا جماعة وقع فيها ذباب وماء، أخرجنا هذه الذباب، ما حكم الماء طهور؟ لقول النبي: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، ولكن لو وقع في هذا الكوب 100 ذباب واحدة 100، فغيرت الماء، هل أيضا نقول أن الماء لا يتنجس للتغير؟ لأن الكثير يتنجس بالتغير، فيقاس هذا على الكثير. في عندنا وجه ثاني ليقول: حتى وإن تغير يبقى طهور، ولكن المذهب، وده اللي صححه الرافعي والرملي والرافعي والنووي، أن الماء إذا وقع فيه الذباب فمات ثم ألقي ولم يتغير الماء فهو ماء قليل يا جماعة، وأما إذا تغير فإنه يتنجس قياسا على الكثير. أي واحد في القيد الثاني: إن لم يطرح فيه ولم يغير، خلاص احنا اتكلمنا عن يغير، يطرح فيه الذباب ده مات، رحت واخده في ايديا ورحت حاطه في المي، يتنجس بسبب ذلك ابدا. ثاني، احنا بنقول اذا وقع الذباب او وقع ما لا دم له سائل في الماء القليل فإنه يبقى طهور ولا يؤثر فيه. ماشي، تمام. إلا إذا كان الذي وقع كثر بقى كتير حتى تغير الماء فإنه يتنجس قياسا على الماء الكثير. أدي واحد. الأمر الثاني، إذا جاء الرجل ببعض الذباب الذي مات فجمعه في يده ثم ألقاه في الماء، وهو لما بيموت يتنجس، ولكن يعفى عن هذه الحالة لصعوبة الاحتراز، إنما أن تأتي ببعضها وقد مات وتنجس بالموت لتلقيه في الماء فإنه يتنجس. يبقى إذا وقع في الماء مات دم له سام بسبب قتله فإنه لا يؤثر في طهورية الماء إلا إذا كثر فغير الماء أو ألقي في الماء فإنه ينجس. أقول تاني، من الأشياء التي تستثنى نجاسة تقع في القليل ولكنها لا تؤثر، القاعدة العامة أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجسه، تغير أو لم يتغير. يستثنى من ذلك قلنا أولا الميتة التي لا دم لها سائر عند موته، خلصناه. إيه تاني؟ قال النجاسة التي لا تدرك بالطرف بالعين، فهذه أيضا لا تؤثر في الماء الطهور. يعني رشاش بول لا يدرك بالعين المجرد، ذباب وقع على نجاسة ثم طار فوقع في الماء فمات، فهي النجاسة التي علقت بأقدام الذباب فهذه نجاسة وقعت في الماء ولكنها لا تدرك بالعين. رشاش البول الذي لا يدرك بالعين رفع عنه لقلته فيعفى عن القليل الذي لا يدرك بالعين المجرد. وصلت يا جماعة؟ إذا نقسم الماء إلى قسمين، الماء الذي وقعت فيه النجاسة، القسم الأول هو الماء يا جماعة القليل إذا وقعت فيه النجاسة غير أو لم تغير يبقى الماء طهور، إلا في حالات الأولى إذا وقع في الماء الميتة التي لا دم لها سائر لا تنجس إلا في حالتين، إن كثر فتغير الماء بسببه أو ألقي بعد موته. الأمر الثاني يا جماعة النجاسة التي لا تدرك بالعين لقلتها، لا تدرك بالعين لقلتها لا تؤثر على الثوب بنجاسة ولا تؤثر على الماء بالنجاسة ويبقى طهور. طيب القسم الثاني وهو الماء الذي بلغ قلتين، الماء الذي بلغ قلتين، القلة يا جماعة كما ذكر النووي والخطابي في معالم السنن، معالم السنة الخطابي والمواد في الحاكم، قال أن القلال متماثلة معلومة المقدار، أن القلال متماثلة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكاييل. الاعتراض إذا بلغ الماء قلتين يقول لا أدري بتشيل قد إيه، في قلة صغيرة قلة كبيرة، لكن اعتراض. فبيرد الخطاب والمواد يقول لك القلال معروف مقدرها ثبت، وإلا ما الفائدة من قول النبي إذا بلغ الماء كلتين؟ هل يخاطبهم بما لا يعلم؟ ده النبي جاء في رحلة الإسراء والمعراج بيصف النبي الذي في سدرة المنتهى بقلال هجر. هل يصف أشياء مجهولة؟ ولا بيقرب المعنى إلى الأذهان بشيء يعني؟ إذا القلال معلومة كالمكاييل وكالصيعان، الصاع معلوم، المد معلوم، فالمكيال والصاع مقادير ثابتة، وكذلك القلال. فالماء إذا بلغ كلتين فلا يتنجس إلا في التغير، والتغير قلنا في النجاسة سواء كان يسيرا أو كثيرا، بخلاف الطاهر يشترط التغير ليه يا جماعة؟ الكثير يحفظ عنه. فهنا يا جماعة بنقول أن الماء الكثير إن تغير تغيرا يسيرا أو كثيرا بنجاسة في أحد أوصافه تنجس، أو في كل صفات، فإن تغير في لون في طعم في رائحة كل ذلك ينجس الماء. طيب، قال والكلتان 500 رطل، بكسر ليه في الراء، رطل بالبغداد تقريبا. قال تقريبا في الأصح، يبقى عندنا كم وجه يا جماعة؟ وجهين. ولما نقول وجه يبقى دي أقوال أصحاب الشافعية، العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد ويستنبطون الأحكام على قواعد الشافعي اختلفوا.